بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج رياض الصالحين، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. في هذا البرنامج نتدارس جميعا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي مائدة مليئة بالحكم والدروس والعبر التي يستفيد منها المسلم في دينه ودنياه وفي صلته بربه جل وعلا. كنا قد تحدثنا في اللقاءات الماضية في باب الحث على فعل الخيرات، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نواصل الحديث في هذا الباب برفقة الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، فحياكم الله جميعا. وياك الشيخ الله يسلمك. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته ويوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بلغنا إلى حديث جابر رضي الله عنه، تفضل الشيخ ريان. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لآيات وأحاديث باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد، ذكر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق عليه. هذا الحديث العظيم، حديث جابر، أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب فعل الخيرات وأيضا المبادرة إلى فعل الخيرات من غير تردد، وذلك أن جابر رضي الله عنه يروي عن هذا الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في جهاد صحيح، قال له: إن قتلت فأين أنا يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة. فليس بينه وبين الجنة سوى أن يقتل في هذه المعركة. فبادر رضي الله عنه من غير تردد، وهذا الذي جعل المصنف رحمه الله يورد هذا الحديث، أنه قال من غير تردد: فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، رضي الله عنه وأرضاه. الحديث صحيح، رواه البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة أحد، ومسلم في كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد. وفي هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، من هو هذا الرجل؟ ورد في بعض الروايات أنه عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه، ويقال إنه لا يوجد أحد من الصحابة بهذا الاسم سوى هذا الرجل. عمير بن الحمام في غزوة أحد، لأن في الحديث هنا حدد الغزوة يوم أحد، قال: إن قتلت فأين أنا؟ وفي رواية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال: بخن بخن. فقالوا: ما يحملك على هذا؟ قال: لا والله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فألقى التمرات ثم تقدم فقاتل حتى قتل، رضي الله عنه وأرضاه. ووقع في بعض الروايات أنها في غزوة بدر، في حديث أنس بأن ذلك كان يوم بدر، ولعلها روايتان مختلفتان في قصتين مختلفتين، بحيث أن حدث قصة في غزوة بدر وحدثت الأخرى في غزوة أحد. في هذا الحديث أنه قال الإمام النووي، أو المسألة الثانية، الإمام النووي رحمه الله أورده في باب في كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد. هل يجوز أن نجزم لأحد بأنه من أهل الجنة؟ كما تعلمون أنه لا يجزم ولا يقطع لأحد بأنه من أهل الجنة إلا من ثبت له ذلك بالقرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن العشرة المبشرين بالجنة، فهؤلاء قطعا نقولهم من أهل الجنة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بلال رضي الله عنه وأنه سمع دفن عليه في الجنة. أخبرنا عن الرميصاء عليه الصلاة والسلام، وأيضا عن عكاشة ابن محصن رضي الله عنه حينما قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال صلى الله عليه وسلم أنت منهم فنقطع أنه من أهل الجنة. فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار بعينه إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نشهد أن من أسلم وأن من فعل كذا من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات والأعمال أنه يرجى له أن يكون من أهل الجنة. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث في شرح صحيح مسلم: فيه ثبوت الجنة للشهيد، وفيه المبادرة بالخير، وأنه لا يشتغل عنها بحظوظ النفس. إذن نحن نجزم أن من قتل شهيدا في سبيل الله وأخلص العمل لله جل وعلا أنه من أهل الجنة، لكن لا نحدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذاك الرجل الذي في المعركة وأصيب بجرح فاستعجل الموت فقتل نفسه مع أنه كان في معركة. فنحن نقول من الصفات التي يدخل بها العبد إلى الجنة أن يقتل شهيدا في سبيل الله جل وعلا. من فوائد هذا الحديث أيضا ألا يشتغل العبد بحظوظ النفس عن الجنة. وهنا الحديث الرجل سمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يده تمرات، وهذا إشارة إلى حرص الإنسان على البقاء، ومع هذا لم تشغله هذه التمرات عن المبادرة بأن يضحي بنفسه من أجل أن ينال رضا ربه سبحانه وتعالى. من الفوائد كذلك أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو الذي يستحق الجنة، لأن الناس يقاتلون، فمنهم من يقاتل حمية، ومنهم من يقاتل عصبية، ومنهم من يقاتل جاهلية. فكل هؤلاء لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الأصيرم الذي يقال له أصيرم بني عبد الأشهل، هذا رجل يقولون عنه كما روى ابن إسحاق في السيرة وابن هشام أنه يدخل الجنة وما سجد لله سجدة. ما قصته؟ في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم خرج رضي الله عنه وأرضاه للقتال، لم يسلم، ولكنه أثناء المعركة خرج فقاتل حتى أثخنته الجراح، فأتى إليه أصحابه فقالوا ما حملك على القتال؟ أحدب على قومك؟ يعني الذي دفعك على هذا الأمر هو غيرتك على قومك؟ قال لا والله، ولكنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيدخل الجنة وما سجد لله سجدة، لكن الله ختم له بهذه الخاتمة. وذلك دائما لا نقطع بأن فلان لا يغفر الله له، لأن هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. البعض أحيانا يتحمس فيرى من بعض الناس إقبال على المعصية أو تفريط في الطاعة فيرى أنه فيحكم عليه أنه من أهل النار وأن الله لن يهديه، وهذا الأمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقد مر معنا في كتاب رياض الصالحين، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل قال والله لا يغفر الله لفلان، قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، من الذي يقسم علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواية أن اثنين من بني إسرائيل كان أحدهما متق والآخر عاص، فكان المتقي كلما مر بالعاصي نصحه، فمر به ذات يوم فقال له هل أرسلت علي كفيلا، هل وكلت بي؟ فقال المتقي والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله قد غفرت له وأحبطت عملك، فأمر بذاك العاصي فأدخل الجنة وبذلك المتقي فأدخل النار. لأن عمل قد يعمله الإنسان فيكون سببا في هلاكه، فلا يجوز أن نجزم، بل دائما نتمنى الخير للناس إلى آخر لحظة، نرجو الخير للناس وندعو للناس أن يهديهم الله عز وجل. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان بعضهم يقول والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. يعني هذا من الاستبعاد الذي كان في أذهانهم في إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك أسلم وهداه الله وأصبح ثاني الخلفاء الراشدين والمحدث والملهم والفاروق، والذي له الأيادي البيضاء في هذا الدين العظيم، والذي له الأخبار الكريمة رضي الله عنه وأرضاه. إذن الهداية بيد الله، فلا نستبعد أن يهدي الله عز وجل. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تدل على حرص الإنسان على المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة فيها، وألا يتردد بسبب الدنيا. هذه التمرات نموذج من الأشياء التي تصد الإنسان عن الإقبال على الله عز وجل. تفضلوا إذا شيخ. أحسن الله إليك الشيخ. شيخ راشد، لعل هذا الصحابي رضي الله عنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى عالم هو النبي عليه الصلاة والسلام. الآن بعض الشباب الذي يعني يريد أن يجود بنفسه في سبيل الله عز وجل ثم لا يحسن اختيار من يدله على طريق الجنة، وهذه حقيقة يعني ربما نشاهدها في هذا الوقت، يعني شيء يعني يؤلم ويعني يحز في النفس الحقيقة، أن يجود الإنسان بأغلى ما يملك وهو يحسب أنه على طريق الخير وأنه يعني هذا الأمر يوصله إلى الجنة. والله هذا سؤال في غاية الأهمية يا شيخ، ونحن للأسف نعاني من هذا الأمر كثيرا، وأصبحنا بين إفراط وتفريط، بين من يريد أن يلغي من هذا الإسلام هذه الشعيرة العظيمة والجهاد في سبيل الله، وبين من يغلو فيقتل ويرتكب العنف ويسمي ذلك جهادا في سبيل الله، وكلا طرفي الأمور ذميم. والوسط هو أن نقول أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام رتب من الأجر لمن قتل شهيدا ما لم يرتب لغيره، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب دما، اللون لون دم والريح ريح المسك. فهذا يدل على فضله ومكانته، لكن لمن قاتل في سبيل الله، لمن قال صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فهذا الجهاد الصحيح الشرعي الذي اجتمعت فيه الشروط والذي أتى فيه صاحبه بكل الشروط التي بينها العلماء. أما الآن دخول الإنسان في بعض الجماعات التي ترفع راية الجهاد وترفع راية الإسلام وهي بعيدة كل البعد عن قيم الإسلام وعن تعاليمه، والتي تستغل من أعدائنا فتضرب بلادنا بأبنائنا، وهذا يدل على الخطر الكبير والعظيم الذي يجب أن يبين للشباب. الجهاد ذروة سنام الإسلام، شعيرة عظيمة من شعائر الدين، لا يملك أحد أن يطمسها ولا أن يزيلها، لكن أيضا الجهاد حتى يكون صحيحا لا بد أن يستكمل فيه الإنسان الشروط. دائما أنا أقول الجهاد مثل الصلاة، هل يصح للإنسان يقول والله أنا سأصلي بالطريقة الفلانية؟ صحيح أن الأفضل أني أصلي كما صلى النبي، بس أنا لست عالم، أنا جاهل، فأنا بصلي بأي طريقة، هل يقبل منه هذا الكلام؟ لا، ما يقبل. إذن إذا قلنا أن الجهاد عبادة لا بد أن نستكمل فيه الشروط، ننظر، والعلماء رحمهم الله بيّنوا شروط الجهاد في سبيل الله: الإسلام والعقل والتكليف وإذن ولي الأمر ونحو ذلك، وبيّنوا قضية جهاد الطلب وما فيه من أحكام، وجهاد الدفع وما فيه من أحكام، يعني فالرؤية واضحة. فنقول لا، قبل أن تجاهد لا بد أن تقف، تذهب تتعلم أحكام القتال وتنظر في أحكام الجهاد في سبيل الله، وبالتالي تنظر بما يقرره علماؤنا هل هذا جهاد صحيح أم أن هذه فتنة، وبها يأتي ويقدم الإنسان، خاصة في هذه القضايا الكبيرة التي لا تتعلق فقط بأحكام شرعية بل تتعلق أيضا بواقع الناس والتي تسمى السياسة الشرعية والتي يقوم ولي الأمر بتحديد الأصلح والأنسب للمسلمين في هذا الأمر. في هذا الحديث كذلك من القضايا المهمة التي يجب على المسلم أن يحرص عليها وهي التي من أجلها أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، هو أن يسارع العبد في طاعة الله وأن ينافس في الخيرات وأن لا يتردد، وإذا أراد أن يفعل أمرا فهو بين أمرين، إما أن يتعلم حتى يعلم أن ما يفعله حق أو أنه غير صحيح، أو أن يسأل أهل الذكر. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. البعض الآن يندفع لمواطن القتال ويقول والله أنا أجتهد نيتي طيب، هذه لا تكفي، لا تكفي. إذا كنت لا تعرف الاستنباط ولا تعرف الأحكام فلا بد أن تسأل العلماء الذين يبينون هذه الأحكام الشرعية. ولهذا عمير بن الحمام الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في هذه المعركة، إذن هنا سؤال من النبي لهذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما بين له الحكم الشرعي أقدم. وهكذا يجب على المسلمين أن يتحروا العالم الذي يخشى الله عز وجل في علمه وهو والذي يملك العلم والورع، ومن ثم يسألونه امتثالا لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنافسين في الخيرات والمبادرين فيها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان، قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.